تنذب احضامي خابت احلامي تنذب احضامي خابت احلامي وانا كانت ظنتي انت تحضر دفنتي يا ابني يا عطر زهرة حياتي ويا نسيم اللي يمر يا ابني الأكبر بعيني ظل يمرح خيالك يا من تركت الجمر بالقلب يسعى يا المتت ضامي وعفتني ضايع بقاع الصبر بمن اتصبر حسبت لو خلص عمري انت تحفر للقبر وللدفن تحضر يا وسفتالي ضاعت امالي يا وسفتالي ضاعت امالي كنت اظن يا منيتي انت تحضر دفنتي يا ابني يا ابني تنذب احضامي خابت احلامي تنذب احضامي خابت احلامي وانا كانت ظنتي انت تحضر دفنتي يا ابني جيتك المصرعك يا ابني لن اشوفك من ذبح وقعدت يمك تخيلت جدك محمد عالترب دمه يسيح من شفت دمك حرت يا طبره اشدها وراح اضمد يا جريح حايره بجسمك شما اضمد جرح منك جرح ثاني ينفتح يا بعد امك تنزف جروحك وغيب روحك تنزف جروحك غيب روحك حسبت يا ظنوتي انت تحضر دفنتي يا ابني يا ابني تنذب احضامي خابت احلامي تنذب احضامي خابت احلامي خابت احلامي وانا جاي لظنتي وانا جاي لظنتي انت تحضر دفنتي انت تحضر دفنتي يا ابني غسلت يا وليد جسمك من دمع عين اليصب يا بعد عمري وقطعت قلبي بديه ويمك انثرت القلب والدمع يجري والدمع يجري ريت لاين حفر قبرك ريت يا ابن بهالترب ينحفر قبري انت بالمصرع يا الاكبار وانا بديار الغروب حايره بامري بلوعه مصابي جمره صوابي اي بلوعه مصابي جمره صوابي كنت اريد بموتتي انت تحضر دفنتي يا ابني يا ابني تنذب احضامي خابت احلامي تنذب احضامي خابت احلامي وانا كانت ظنتي انت تحضر دفنتي يا ابني يا ابن كل حسب حسبتها طلعت بعكس الجميع واختلف حالي. قلت أفرح تالي عمري لاني بس أجر الدمع يا ابني الغالي. قلت من تكبر تسرني لن أشوفك من سرع وطايح قبالي. قلت انت الوالي عندي تالي صرت بهالوضع انا ما الي والي. كانت ظنوني من يدفنوني انت تحفر حفرتي انت تحضر دفنتي. يا ابني تنذب حضامي خابت احلامي وانا كانت ظنتي انت تحضر دفنتي. يا ابني يا اشبه الوادم بالنبي سيد البشر وجهك اللي يسطع بينك وبين ابو اليمه حيرة حيرني الدهار. كل من بمصرع مرة يمحسي أنا روحا وامسح دموم النحار جسم الموزع مرة يم جسمك يا الأكبر أرجع بنوح وقهر واسفح المدمع ويرجع حسابي الساعة غيابي من ودع دنيتي انت تحضر دفنتي. يا ابني تنذب حضامي خابت احلامي وانا كانت ظنتي انت تحضر دفنتي. يا ابني اي ما كنت ادري يعذب هالكثر فقد الابن دمعت تخبرك لما نفقدتك عرفته وعرفت معنى الحزين وفقدت بدرك توذر على القاع جسمك بين طبرات وطعن وانقطع نحرك ريت ذبحك ذبح لي وريت وياك اندفين واسكن بقبرك. ضاعت سنيني اي وانت تدريني هذه يا ابني غايتي انت تحضر دفنتي. يا ابني تنذب حضامي خابت احلامي وانا كانت ظنتي انت تحضر دفنتي. يا ابني